بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع المنصوبات من الأسماء، وقد عرفنا ستة منها أو سبعة منها. عرفنا المفعولات الخمس، وعرفنا شبه المفعول، وعرفنا الحال. والنوع السابع من المنصوبات بحسب ترتيب الكتاب هو باب التمييز. فماذا يقصد بالتمييز؟ وما أنواع التمييز؟ وما شروط التمييز؟ كل هذا سنعرفه إن شاء الله، ونبدأ ببيان معنى التمييز. التمييز في اللغة من معانيه التفسير، من معاني التمييز التفسير. تقول: ميزت الكلام، يعني فسرته وشرحته. التمييز من معانيه في اللغة التفسير. تقول: ميزت الكلام، أي فسرته وشرحته ووضحته وبينته. كذلك من معاني التمييز الفصل بين الأشياء. ميز بين الحق والباطل، يعني فصل. ميز بين الحلال والحرام، فصل. أنتم معي؟ لكن لا نريد هذا المعنى، نريد معنى التفسير. هذا المعنى اللغوي وهو التفسير يتفق مع المعنى في الاصطلاح. فما معنى التمييز في الاصطلاح؟ قالوا: هو اسم منصوب مفسر. انتبه، دائما هناك قرابة وارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. التمييز في اللغة التفسير، كذلك في الاصطلاح هو تفسير. والشيء الذي يحتاج إلى تفسير هو الشيء المبهم، فالشيء الواضح لا يفسر بل يصعب تفسيره. يقولون: من الصعب توضيح الواضح. صحيح، لو قلت لك: ما معنى ماء؟ اشرح لي كلمة ماء باللسان، ماذا تقول؟ ستقف عاجزا. صحيح والله، ستقف عاجزا، لا تدري ماذا تقول. ما معنى ماء؟ لو قلت: هو سائل، وهذا سائل، هو ليس ماء. فكلما كان الشيء واضحا صعب تفسيره، صعب شرحه، وكلما كان صعبا سهل شرحه. أنتم معي؟ لذلك يقولون: من الصعب توضيح الواضح، أو يقولون: توضيح الواضح من المشكلات، أمر مشكل لا تدري ماذا تفعل. فعلى كل حال، الذي يحتاج إلى تفسير هو المبهم. ما معنى مبهم؟ المبهم هو الذي ليس واضح، ليس مكشوفا، هناك شيء خفي فيه. فالتمييز وظيفته تفسير هذا المبهم، شرحه. يقولون: التمييز اسم منصوب مفسر لمبهم. انظر مثلا، نقول: حضر 20 رجلا، لو قلت لك هدر 20 وسكت لكان الأمر مبهما. فالعدد 20 أحسنت، العدد 20 لا يظهر المقصود به، فالجملة فيها شيء مبهم وهو هذا العدد. إذا قلت اشتريت جراما، اشتريت جراما، جراما ماذا؟ هذه الكلمة مبهمة لا نفهم المقصود بها، جراما ماذا؟ فهذه وظيفة التمييز. تقول اشتريت جراما ذهبا، فعندما تقول ذهبا أصبح الأمر واضح، لقد ميزت، يعني لقد فسرت ووضحت. نقول زيد أكثر من محمد مالا، لولا كلمة مالا، لولا كلمة مالا ما فهمنا الكثرة. زيد أو محمد أكثر من زيد، محمد أكثر من زيد، هل فهمنا في أي شيء؟ لا. فلما قلنا مالا فهمنا أنه أكثر منه من جهة المال، فالشيء المبهم الذي كان خفيا قد ظهر واتضح، أليس كذلك؟ لذلك يقولون الخلاصة التمييز اسم منصوب مفسر لمبهم، هو اسم نعم منصوب نعم، وظيفته أنه يفسر، يشرح يوضح، يفسر شيئا مبهما. طيب عندنا مثالان للتمييز. حضر 20 رجلا وزيد أو ازداد محمد علما. في المثال ازداد محمد علما، طبعا علما تمييز، لقد فسرت الزيادة التي نسبت إلى من؟ إلى محمد أو زيد كما يكون. فعندنا مثالان، حضر 20 رجلا ازداد محمد علما، رجلا وعلما تمييز، كل واحدة منهما فسرت شيئا. لو سألتك كلمة رجلا في جملة حضر 20 رجلا ماذا فسرت؟ تقول فسرت العدد 20، والعدد 20 كلمة وليست جملة. لكن لو سألتك في جملة ازداد محمد علما، كلمة علما ماذا فسرت؟ الزيادة، الزيادة التي عند محمد، صحيح، يعني فسرت الجملة، أليس كذلك؟ لم تفسر محمد ولم تفسر ازداد وحده، بل فسرت الزيادة التي عند من؟ محمد. عند محمد. فلهذا يقولون التمييز نوعان، تمييز لمفرد وتمييز لجملة. وانتبه، لا تقل تمييز مفرد وتمييز جملة. أحسنت. إذا قلت تمييز مفرد وتمييز جملة، هذا معنى أن التمييز نفسه هو المفرد وهو الجملة، هذا خطأ. التمييز أصلا مفرد، لكن هو يفسر مفردا أو يفسر جملة. بعض الناس يخطئ في هذا، يقول حضر 20 رجلا، يقول رجلا تمييز جملة مفرد، ويقول ازداد محمد علما، يقول علما تمييز جملة. خطأ يا رجل. هل كلمة علما جملة؟ لا، هذه العبارة تكون على الإضافة، تمييز مفرد وتمييز جملة أي لي أنتم معي؟ لكن في الخبر وفي الحال عفوا نقول خبر مفرد وخبر جملة. الخبر نفسه هو الجملة وخبر شبه جملة. كذلك في الحال حال مفرد وحال جملة وحال شبه جملة. لكن في التمييز لا، لا تقول تمييز مفرد وتمييز جملة، خطأ. تعبير على الإضافة، أي هو تمييز لمفرد أو تمييز لجملة. إذن التمييز نوعان، لمفرد ولجملة، والأمر واضح. تمييز المفرد يفسر مفردا، وتمييز الجملة يفسر جملة، هذا واضح. طيب نبدأ بالنوع الأول. النوع الأول هو تمييز المفرد، قلنا هو الذي يفسر كلمة، وطبعا هذه الكلمة مبهمة، فيها شيء مبهم، فيها إبهام. تمييز المفرد له أربعة مواضع بالضبط. إذا وجدت في إذا وجدت موضعا منها فاعلم أن هذا الموضع فيه تمييز لمفرد. كم موضع؟ أربعة. أربعة مواضع. الموضع الأول بعد العدد، كل عدد يحتاج إلى تمييز، لأن العدد مبهم، 20، 100، 50، 60، 11، 15، مبهم. ثلاثة مبهم، تمام؟ فكل عدد مبهم يحتاج إلى تمييز، فتمييز العدد هو تمييز لمفرد، لأن العدد مفرد. لكن طبعا تمييز العدد له أحكام. الأصل في التمييز أنه منصوب، مفرد في العدد. الأصل في التمييز أنه منصوب في الإعراب. أنتم معي؟ ولا أقول مفرد في العدد، قد يكون جمعا لا بأس. الأصل في التمييز أنه منصوب في الإعراب، لكن بالنسبة لتمييز العدد له أحوال خاصة، قد يأتي منصوبا وقد يأتي مجرورا، وقد يجوز فيه الوجهان في بعض الحالات، كمثل كم الاستفهامية إذا سبقت بحرف الجر. المهم، بالنسبة لتمييز العدد هذا له باب مستقل يذكر فيه العدد وأحكام العدد، ومن أحكام العدد تمييز العدد موجود، نعم، في الكتاب. لكن هو لم يتكلم في هذا الباب على التمييز، تكلم على مسألة التذكير والتأنيث فقط، لكن هذا في الألفية بالتفصيل إن شاء الله. تمام؟ فانتبه. إذن المهم، الموضع الأول من مواضع تمييز المفرد العدد، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فجلدة تمييز مفرد. الشيء الموضع الثاني من مواضع تمييز المفرد المقادير. المقادير ثلاثة: الوزن والكيل والمساحة. هذه الثلاثة تسمى المقادير لأن الأشياء تقدر بها، نقدر الأشياء بالميزان، صحيح؟ نعرف هذا 10 كيلو 5 كيلو بالميزان، أو نقدر الأشياء بالكيل، تعرفون الكيل، كمثل المد والصاع 4، ونقدر الأشياء بالمساحة عندما تشتري شقة، عندما تشتري شقة تشتريها بالكيلو. هذه الشقة 100 كيلو أم 100 متر؟ 100 متر، هكذا. فهذه اسمها مساحة. فهذه المقادير الثلاث، وزن كيل مساحة، تسمى المقادير. هذه المقادير لابد أن يكون بعدها تمييز، لأنها أشياء مبهمة. أنت تقول في الوزن اشتريت طنا، الطن هذا 1000 كيلو صحيح؟ طنا ماذا؟ تقول تصدقت بمد، المد هو يعني ما يقدر بجمع اليدين هكذا، هذا اسمه مد. تصدقت بمد، مدا ماذا؟ أو مد ماذا؟ كذلك اشتريت مترا، مترا ماذا؟ مترا أرضا، مترا حبلا، قماشا. فهذه مبهمة فتحتاج إلى تمييز، فهو تمييز لمفرد لأنها مفردة. ألفاظ الوزن وألفاظ الكيل وألفاظ المساحة ألفاظ مفردة. المفرد الذي يقابل المركب. جميل، يقابل الجملة، هنا يقابل الجملة. تمام. طيب هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، حتى إذا قلنا كيلو جرام، انتبه، قد يأتي تمييز لتمييز. يعني أقول اشتريت كيلو جراما ذهبا، يعني في أحيانا يقولون كيلو جرام، كيلو ها، كلمة كيلو تكفي أصلا على كل حال، كلمة كيلو تكفي، يعني كيلو جرام ما زال يحتاج إلى تمييز. فلذلك أنا أقول قد يأتي تمييز للتمييز. أنت تقول اشتريت كيلو جراما ذهبا، فجراما تمييز لكيلو، وذهبا تمييز لجراما. أنتم معي؟ ما يا أولاد؟ فدك في العدد إذا جوزنا 100. أحسنت. يقال 300 مثلا 3000 رجل بالنسبة للآلاف، مثلا 3000 رجل، فآلاف تمييز لثلاث، ورجل تمييز لآلاف. أنتم معي؟ واضح الكلام؟ الموضوع الثالث. طيب هناك شيء قبل أن أترك المقادير، قلنا من مواضع تمييز المفرد المقادير، هناك مقادير وهناك أشياء تشبه المقادير، يقال شبه مقدار. هناك مقدار وهناك شبه مقدار، شبه يعني ليس مقدارا لكن يشبه المقدار. لا، الذراع مقدار، أنتم معي؟ والقدم مقدار، والشبر مقدار، والخطوة مقدار. لكن ما هو شبه المقدار؟ قالوا كمثل قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني هذا الكافر لو أنه جاء بما يملأ الأرض من الذهب فلن يقبل الله منه، هو يدفع كل ذلك في مقابل ألا يدخل النار، الله لا يقبل منه. فانظر، ملء الأرض ذهبا، ذهبا تمييز، تمييز لملء، تفهم معنى ملء؟ ما يملأ. ملء الأرض هل هذا مقدار؟ هل يوجد مقدار يستعمل بين الناس اسمه ملء الأرض؟ لا طبعا. لكن الشبر مقدار، الذراع مقدار، المتر مقدار، الطن مقدار، الجرام مقدار، صحيح؟ لكن ملء الأرض هذا ليس مقدارا لكن يشبه المقدار. أنتم معي إخواني؟ فهذا تمييز أيضا، تمييز مفرد، ملء الأرض ذهبا، فذهبا تمييز لملء، وهذا يشبه المقدار، ده يدخل مع المقدار. كذلك قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة. المثقال هذا نوع من الوزن، صحيح هو أصلا وزن لكن لا أدري بالضبط كم يساوي. يقولون مثلا 20 مثقالا، 10 مثاقيل، هو وزن محدد لكن لا أدري، تقريبا على ما أذكر يعني 4 جرام وشيء. المهم المشكلة ليست في كلمة مثقال، المشكلة ها مثقال ذرة. الذرة هي النملة الصغيرة، الذرة هي النملة الصغيرة. هل يوجد مقدار اسمه مثقال ذرة؟ مثقال نملة؟ ها؟ هل يوجد شيء في نستعمله هكذا؟ لا. هذا تعبير عن عن عن عن الصغر الشديد. يعني أصلا النملة أصلا ما هي حتى نأخذ منها مثقالا؟ أنتم معي؟ يعني أصلا هي شيء أصلا صغير جدا، وهي ليس النملة الكبيرة، النملة الصغيرة. في الذرة ما في خلاف في هذه الكلمة؟ لا، في اللغة، من جهة اللغة الذرة في اللغة هي النملة الصغيرة. ما قالوا داخل التمر في النوى في داخل مثل هذا؟ هذا اسمه في اللغة قطمير. يقول سبحانه وتعالى، ذكرني بالآية، من قطمير. هذا هو الغلاف الذي يكون حول النواة، هذا نحيف جدا. لا أذكر الآية لكن أذكر العبارة، من قطمير. تمام. فإذا من مواضع تمييز المفرد المقادير وما أشبهها. هل يدخل في مثلا الحديث لما قال البحر خطايا لو بلغت يعني البحر خطايا؟ نعم، لو يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك لو جئتني بقراب الأرض خطايا، هذا يدخل منه يشبه ملء الأرض. تمام. تمام. إذن من مواضع تمييز المفرد المقادير وما أشبهها. الموضع الثالث من مواضع تمييز المفرد الكلمات التي تدل على مماثلة أو مغايرة. الكلمات التي تدل على مماثلة أو مغايرة. المماثلة يعني المشابهة، والمغايرة من مواضع تمييز المفرد الألفاظ التي تدل على مماثلة أو مغايرة. ما معنى مماثلة؟ مشابهة، ومغايرة مخالفة. كلمة مثل تدل على مماثلة، كلمة شبه، كلمة نحو، أنتم معي؟ كلمة مضارع، مضارع بمعنى مشابه، فهذه ألفاظ تدل على مماثلة. هناك ألفاظ تدل على مغايرة كمثل كلمة غير، كمثل كلمة عكس، كمثل كلمة خلاف، ضد. أنتم معي؟ ها؟ فهذه الألفاظ التي تدل على مماثلة أو مغايرة هي من مواضع تمييز المفرد. أقول مثلا هذه الزجاجة فيها سكر، فيها مثلا زيت، فأقول عندي مثلها عسلا، عندي مثلها عسلا. ما يأتي بعد هذه الكلمة. إذا جاء لفظ منصوب بعدها يكون تمييزا. عندي مثلها عسلا. أو أسألك هل عندك واحدة أخرى؟ تقول نعم عندي غيرها عسلا. أنتم معي؟ ليست مثلها مختلفة عنها لكن من العسل. أنتم معي إخوان؟ تقول لي مثلها غنما. يعني هل عندك مثل هذه الحظير الحديق مثلا المزرعة مثلا فيها غنم أو فيها المكان الذي فيه الغنم مثلا يقال له حظيرة أو زريبة. فتقول عندي مثلها أي مثل هذه الزريبة غنما مثلا. هذه هي فيها إبل مثلا فتقول عندي مثلها لكن من الغنم. هكذا من هذا قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر مددا. فكلمة مددا تمييز. هذا موضع. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع من مواضع تمييز المفرد ما هو فرع عن التمييز. الموضع الرابع من مواضع تمييز المفرد أن يقع التمييز بعد شيء هو فرع عن هذا التمييز. من مواضع تمييز المفرد أن يقع هذا التمييز بعد شيء وهذا الشيء هو فرع عن التمييز. كيف؟ هذا يكون مع الأشياء التي تصنع من أشياء. مثلا تقول هذا باب خشبا. هذا الموضع يكون مع الأشياء التي تصنع من المواد. تقول مثلا هذا باب خشبا. باب خشبا. كلمة خشبا تمييز. سل إذا جاء الباب معرفة حل. حال ولكن يكون ضعيفا. حتى في حال التنكير أيضا هناك من أعربها حالة لكن وجه ضعيف. سأبين يعني كل هذا سيأتي إن شاء الله. هذا باب خشبا. كلمة خشبا تمييز. طيب ماذا قبلها؟ قبلها باب. هذا الباب هو فرع عن التمييز لأن الباب شيء من الخشب. التمييز هو كلمة خشب. الخشب هذا شيء يعم الباب وغير الباب. صحيح أم لا؟ فالباب بالنسبة للخشب فرع يؤخذ أو يصنع من الخشب جزء. يمكن أن نقول من مواضع تمييز المفرد ما يكون جزءا من التمييز. يعني أن يقع التمييز بعد شيء هذا الشيء جزء من هذا التمييز. تمام؟ كمثل هذا باب خشبا. كلمة خشبا تمييز، جاءت بعد كلمة باب، وكلمة باب جزء من ها من هذا الخشب. يقولون مثلا هذا قميص صوفا، هذا قميص صوفا، فالقميص جزء من ها من الصوف. هذا خاتم ذهبا، هذا خاتم ذهبا، أيضا نفس الشيء. ها؟ عفوا، أدخلت هذا الجزء في التمييز وأنا أخذته في الحال. اسمر يا عم. لا فقط حتى ما هو سأبين هذا، اسمر. سنبين أن هناك وجوها في إعراب الكلمة. اسمر. إيه ده؟ تمام؟ اهدأ واشرب، اشرب بيبسي أو شيء حتى تستريح. فهمنا هذا الموضوع؟ قالوا من مواضع تمييز المفرد أن يقع التمييز بعد ما هو فرع عن التمييز، وهذا يأتي كما قلت مع الأشياء التي تصنع من أشياء، أشياء التي صنعت من شيء. تمام؟ طيب، في هذه في هذا الموضع يجوز في التمييز ثلاثة أوجه. في هذا الموضع فقط، هذا الكلام خاص بهذا الموضع، إذا كان التمييز واقعا بعد ما هو فرع عنه، في هذا الموضع لك في التمييز ثلاثة أوجه، لك الرفع والنصب والجر. اصبر يا عم، اصبر. لك الرفع والنصب و لك أن تقول هذا باب خشب، ولك أن تقول هذا باب خشبا، ولك أن تقول هذا باب خشب. إن قلت هذا باب خشب فخشب النعت، هذا مبتدأ باب خبر. تمام؟ هذا باب خشب نعت، على تقدير مصنوع من خشب. جيد. باب صفته أنه خشب، كما أقول هذا رجل أسد. وإن قلت هذا باب خشبا، هذا باب، وأيضا هناك وجهان في الحقيقة. إذا قلنا هذا باب خشب قيل نعت وقيل بدل، بدل من باب. هذا باب خشب يعني هذا خشب، هذه علامة البدل، يمكن أن تبدل، يعني تستبدل به ما قبله. أنتم ما يا إخواني؟ يمكن أن تستبدل، أن تستبدله بما قبله، تترك ما قبله، يمكن أن تستبدله بما قبله، هذه علامة البدل. يعني يكون بدل، لا ليس كل من بعض، هناك بدل كل من بعض، يعني في بالمناسبة يعني هناك بدل بعض من كل، صحيح؟ وهناك بدل كل من بعض. أقول ورد هذا لكن قليل، يعني يقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، قال رحم الله أعظما يعني العظام بسجستان طلحة، طلحة هو بدل من العظام، فصاحب العظام هو من؟ طلحة، هو طلحة، فقالوا بدل كل من بعض، فطلحة كل والعظام بعض من طلحة. المهم لا يعد هكذا، بل هو بدل مطابق، يعني أنت تقول هذا باب خشب يعني هذا خشب، نفس المعنى، ولذلك لا تجد ضميرا. أنتم معي؟ ليس هناك ضمير، يعني هما متطابقان، كما أقول هذا حضر زيد الأستاذ أو حضر الأستاذ ها زيد شيء واحد. فقيل نعت وقيل بدل، تمام؟ في الرفع والبدل أولى. أحسنت. والنعت ضعيف، لماذا؟ قالوا لأنه جامد، والأصل في النعت ألا يكون جامدا، الأصل في النعت أن يكون مشتق، فالأولى ألا يكون نعتا. لكن بدل لا عيب، يعني إذا قلنا هو بدل لم يخرج عن الأصل في شيء، صحيح أم لا؟ هذا الكلام ذكره ابن هشام في القطر، فقال بدل ونعت، والبدل أولى لأن النعت في الأصل يكون مشتقا وهذا ليس بمشتق. في حالة النصب هذا باب خشبا وجهان أيضا، تمييز وحال، تمييز و ها تمام أم لا؟ تمييز وحال، والتمييز أولى من الحال لنفس العلة في النعت، لأن الأصل في الحال أن يكون مشتق، وأما خشبا فهذا جام فضعيف، لكن يعني لكن إعرابه بدأ تمييزا أولى. الذي هنا الذين قالوا هناك هذا حل، نعم، لماذا ما تقدم الحل على الخبر؟ لأن جاء الخبر على صاحبه، صاحبه جاء نكرا، هذا باب خشبا، ولماذا ما قلنا هذا خشبا باب؟ لأن إذا أخذنا أمس إذا جاء صاحب الحل نكرا وجب تقديم الحل. نعم، ربما ربما هذا مما يدل أيضا على ضعف إعرابه حالا، أنت معي؟ لكن على كل حال هو ذكر هذا القول، لكن ذكر أنه ضعيف، يعني قال في الرفع، قال في الرفع الأولى أن يكون بدلا لا نعتا، وفي النصب الأولى أن يكون تمييزا لا حالا، لأن الأصل في الحال والنعت أن يكون مشتقين، وهذا طبعا ليس بمشتق، هذا جامد. طيب، إذن في الرفع بدل أو نعت، وفي النصب تمييز أو حال، وفي الجر مضاف إليه. تقول هذا باب خشب وهذا خاتم ذهب، فهو مضاف إليه، والإضافة هنا على تقدير حرف الجر من. واضح الكلام؟ هذه الوجوه كما قلت خاصة بما هو فرع عن، خاصة بالتمييز الذي يقع بعد ما هو فرع عنه. واضح؟ نعم واضح. جميل. هذا النوع الأول هو تمييز المفرد. هذا النوع يسمى تمييز المفرد، ويسمى كذلك تمييز الذات. أما تسميته بتمييز المفرد فلأنه يفسر مفردا، فما معنى تسميته بتمييز الذات؟ أحسنت. ما الذات؟ الذات الشيء المحسوس. يقولون الأسماء نوعان، ذات ومعنى، أو ذوات ومعان. أحسنت. الذات أو الذوات الأشياء المحسوسة التي نمسكها أو نراها أو نسمعها أو نشمها أو نذوقها، اسمها محسوسة. والمعنوي أو المعاني هي الأشياء التي نفهمها لكن لا نحسها، العلم، الصبر، الحب، الصلاة، اليقين، عقيدة، هكذا. فقالوا هذا النوع يسمى تمييز الذات لأنه يكون مع المحسوسات. أقول حضر 20 رجلا، رجلا اشتريت 20 كتابا، لكن لا أقول حضر 20 مثلا صبرا، أو 20 حبا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. تقول اشتريت طنا أرزا محسوس، لكن لا تقول اشتريت طنا صبرا، فهذه الأشياء لا تقدر بهذه الأوزان، صحيح أم لا؟ فلذلك قال يسمى تمييز الذات، يسمى تمييز الذات لأنه يكون مع الذوات أي مع المحسوسات. هيا نصلي. نعم، قلنا التمييز نوعان، مفرد تمييز مفرد وتمييز جملة، وقد عرفنا تمييز المفرد بكل ما فيه. يبقى النوع الثاني وهو تمييز الجملة. تمييز الجملة هو الذي يفسر جملة، في هذه الجملة شيء مبهم، شيء ليس واضحا، وهذا التمييز يوضحه. كهذه الأمثلة، تقول ازداد محمد علما. إذا قلنا ازداد محمد، طبعا هذه جملة، ازداد فعل ومحمد فاعل، جملة فعل وفعل. هذه الجملة لو أخذت وحدها فقلنا ازداد محمد لم نفهم شيء، سنقول في أي شيء ازداد هذه الزيادة التي حصلت لمحمد، في أي شيء لا ندري. فإذا قلنا علما أو مالا أو فهمنا أن الزيادة في العلم. كذلك تقول فرشت الحجرة سجادا، فرشت الحجرة سجادا. إذا قلت فرشت الحجرة يعني المعنى أنك وضعت فيها فراشا، لكن لا ندري ماذا فرشت، يعني هناك إبهام من جهة. أنتم معي إخواني؟ هو قال فرشت البيت، فهمنا أنك فرشت، وضعت فرش، لكن ما هو؟ لا ندري ماذا فرشت. فتقول فرشت الحجرة سجادا مثلا، واضح؟ فسجادا تمييز. كذلك زيد أكثر من سعيد مالا، لو قلنا زيد أكثر من سعيد فلا نفهم زيد أكثر من سعيد كيف، هذا واحد وهذا واحد، فنفهم أن الكثرة ليست في زيد نفسه بل في شيء عنده. زيد أكثر من سعيد مالا أو علما أو أولادا أو قوة، تمام؟ واضح يا إخواني؟ فإذا تمييز الجملة يفسر جملة مبهمة. يقولون تمييز الجملة نوعان، تمييز الجملة نوعان، تمييز محول وتمييز غير محول. محول وغير محول، ما المقصود؟ ما معنى محول؟ يعني عندما نقول هذا محول يعني هو في الأصل لم يكن هكذا بل كان شيئا آخر ثم تحول إلى هذا. انظر للجمل مرة أخرى. في المثال الأول ازداد محمد علما، من جهة الإعراب محمد فاعل وعلما تمييز. طيب انظر إلى المعنى، هل الزيادة حصلت لمحمد أم لعلمه؟ يعني أنا أقول ازداد محمد علما، المعنى المفهوم أن الزيادة في العلم، ليست في محمد نفسه. هل هو أصبح محمدين ثلاثة؟ لا، هو محمد. إذن الزيادة التي حدثت حدثت للعلم وليس له في ذاته، فنشعر أن الجملة في الأصل ازداد علم محمد. فانظر التمييز علما هو في الأصل فاعل، في الأصل ماذا؟ لذلك يقولون هذا تمييز محور. كذلك فرشت الحجرة سجادة. أنت فرشت الحجرة أم فرشت السجاد؟ فرشت السجادة في الحجرة، صحيح أم لا؟ فكلمة سجادة قبل أن تكون تمييزا كانت في الأصل مفعولا هكذا. زيد أكثر من سعيد مالا، الأصل مال زيد ها أكثر، الكثرة ليست في زيد بل في المال، لذلك يقولون التمييز نوعان محول وغير المحول. قالوا هو الذي ليس أصله تمييزا بل كان شيئا آخر قبل أن يكون تمييزا، وهذا المحول ثلاثة أنواع: محول عن فاعل، ومحول عن مفعول، ومحول عن مبتدأ. كهذه الأمثلة: محول عن فاعل يعني أصله فاعل، محول عن مفعول يعني أصله مفعول، محول عن مبتدأ يعني أصله مبتدأ. لو قلت استفاد محمد علما، هذا تمييز علما؟ عملي خبرة، يعني أنا استفدت خبرة من هذا العمل، فليست تمييزا بل هي مفعول مفعول. هل يوجد شيء حتى نعرف يعني متى نميز بسهولة يعني التمييز من المفعول به؟ سأنبه سأبين. لا لا، في سؤالي كان يقول الأستاذ بعد في 12 مواضع أو موضعا يقول بعد الفعل اللازم وبعد الزم والمدح وبعد كذا وكذا 12 موضع. هذه إذا جاء النصب نكرة منصوب هو تمييز في الغالب والمواضع ك جاي، يعني أنا صوتي علامة ربما تكون يعني أخصر من هذا يعني. تمام، نكمل. قلنا المحول ثلاثة: محول عن فاعل وعن مفعول وعن مبتدأ. مثال المحول عن فاعل قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبها، يعني اشتعل شيب الرأس. منه قولهم: حسن زيد وجهها، وجمل زيد صوتها، أي حسن وجه زيد وجمل صوت زيد. من أمثلة المحول عن مفعول قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أي وفجرنا عيون الأرض. وزرعت غرست الأرض نخلا، أي غرست نخل الأرض. ومن أمثلة المحول عن مبتدأ قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، أي مالي أكثر منك. طيب، هذا هو المحول. النوع الثاني غير المحول. غير ماذا؟ غير المحول. غير المحول هذا ليس في الأصل، أو هو في الأصل تمييز، يعني لم يكن شيئا ثم صار تمييزا، لا بل هو من أول أمره تمييز، ليس محولا عن شيء. مثال ذلك: امتلأ الكوب ماء. أنت قلت امتلأ الكوب، يعني فهمنا أن الكوب أصبح مملوءا، لكن لا ندري من أي شيء، يعني كما قلنا هناك إبهام من ناحية، هناك إبهام من ناحية. فكلمة ماء تمييز، امتلأ الكوب ماء تمييز. طيب، طبعا هي تمييز لأنها فسرت. تمام. طيب، هل هي في الأصل كانت مثلا فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ؟ لا، ليست كذلك. لا نستطيع أن نقول امتلأ ماء الكوب، لا يوجد شيء اسمه ماء الكوب. أنتم معي أخوان؟ هذا تمييز. نعم، هذا تمييز محض، يعني ليس محولا عن شيء. من هذا أيضا قولهم: لله دره فارسا. هذه عبارة محفوظة، قولهم لله دره تفيد المدح، تقول لله ضره، كأنك تقول يعني أصلا هذه عبارة فيها شيء من المجاز. الضر هو الثدي الذي رضع منه، فأنت تمدح اللبن الذي تغذى منه. يعني عندما تقول لله ضر زيد، كأنك تقول أنا أمدح اللبن الذي رضع زيد منه أو رضعه زيد، فهذا اللبن جاء يعني أخرج لنا رجلا كبيرا جدا أو عظيما. واضح الكلام؟ فهذا معنى العبارة لله ضره. فيقولون هذه عبارة مبهمة، أنت تقول لله ضره يعني معناها أنا أمدح عمله، هذا معناها يعني أمدح عمله. طب ماذا تمدح فيه؟ ها؟ لابد أن تبين لله ضره معلما، لله ضره داعية، لله ضره طالبا، لله ضره فارسا، فلا بد أن تبين ماذا تمدح فيه. ألم نقل هناك إبهام من جهة؟ فقالوا هذا تمييز لكنه ليس محولا، فلا نستطيع أن نقول كلمة فارسا كانت شيئا آخر قبل أن تكون تمييزا. وهناك من يعربها حالا بالنسبة لهذه العبارة، هناك خلاف بين النحاة، لله ضر فارس، بعضهم يعربها تمييز وهذا الأوضح، تمام، وبعضهم يعربها حالا، أي لله ضر حال كونه فارسا، يعني أنا أمدحه في حال أنه ماذا؟ فارس. لكن يقول الآخرون المقصود أنك أنت لا تقصد الحال، أنت تقصد أنك تمدح فيه الفروسية، تمدح فيه، تمدح هذه الصفة فيه، فذكر الصفة فارسا من باب التوضيح، من باب توضيح ماذا تمدح، ليس من باب أنك تبين الحال. أنتم معي؟ المهم قال ابن هشام في القطر ودخول التمييز في باب المدح والذم أكثر من باب الحال، أكثر من الحال، يعني هذا المدح، مجيء التمييز في باب المدح والذم أكثر من مجيء الحال. أنتم معي؟ فهذا ما يقوي أنها تمييز وليست ماذا؟ وكذلك قالوا المعنى أنت لا تقصد بيان الهيئة بل تقصد أن تبين وجه مدحه، تقصد أن توضح ما الذي تمدحه. أنت تقول لله ضره ماذا تمدح فيه؟ فتقول لله ضره فارسا، فقولك فارسا يوضح الصفة التي تحبها فيه، وليس المقصود أنك تبين حاله. مفهوم يا أخوان؟ جميل. كذلك من أمثلة التمييز الذي ليس محولا قولهم في باب نعمة وبئسة، نعمة زيد أو عفوا زيد نعمة رجلا. طبعا لا ليس خلاف، يعني مسألة كان ينبغي أن توضح. يعني طيب انتبه، نحن درسنا باب الفاعل صحيح؟ هذه المسألة تتعلق بباب الفاعل، نعمة وبئسة فعلان، لكن فاعلهما له صور خاصة، ليس كفاعل الأفعال الأخرى، ليس كفاعل ضرب وكتب و... لا. فاعل نعمة وبئسة له صور خاصة وهي ثلاث فقط، تمام يا عم؟ في آخر الدرس نجد، لن نجد أصابع إن شاء الله. تمام؟ فاعل نعمة وبئسة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بأل، أقول نعم الرجل زيد، نعم الطالب زيد، هذه صورة، كقوله تعالى عن أيوب نعم العبد عليه السلام، تمام؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مضافا لما فيه أل، أن يكون الفاعل مضافا لما فيه، نعم طالب العلم زيد. ها؟ عفوا، هنا يوجد بدل؟ أين البدل؟ نعم طالب العلم زيد. الطالب هو زيد ليس نفسه. هذا المخصوص زيد قلنا فيه وجهان، إما أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبر تكون خبرا مقدما، وإما يكون خبرا لمبتدأ محذوف هو زيد ليس بدلا. لماذا؟ البدل له شرط وهو صحة التبديل، والتبديل لا يصح. قالوا لأن فاعل نعمة وبئس لابد أن يكون بهذه الصور، فيه أل أو مضافا لما فيه أل. هل زيد فيه أل؟ هل هو مضاف؟ فلا يصلح أن أقول نعمة زيد. الأفعال الأخرى أقول حضر زيد، مات زيد، أكل زيد، شرب زيد، لكن في نعمة وبئس هل يجوز أن يكون زيد مثلا فاعلا؟ أقول نعمة زيد لا. الفاعل، أنتم معي؟ الفاعل لنعمة وبئس له ثلاث صور لا يخرج عنها، إما أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل. ومن النوع مثلنا من القرآن للنوع الأول، من النوع الثاني في القرآن قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين، يقصد جهنم. فلبئس مثوى المتكبرين، تمام، جميل. النوع الثالث أن يكون الفاعل لنعمة أو بئس ضميرا مستترا وجوبا يفسره تمييز، كمثلي أقول عن زيد نعم رجلا، أحسنت، أقول عن زيد نعم رجلا زيد، كما كنا نقول زيد هذا المخصوص نعم رجلا زيد، فاعل نعمة هنا ضمير أي نعمة هو، ورجلا تمييز يفسر المقصود بالضمير، أنت تمدح نعمة هو، ماذا تمدح فيه؟ أمدح الرجولة. نعمة طالبا، أنت قلت نعمة هو، ماذا تمدح؟ أمدح أنه طالب جيد. فالتمييز رجلا أو طالبا يفسر الشيء المبهم الذي تمدحه، يعني هو تقريبا كمثل لله ضره فارسا. أنتم معي إخواني؟ لذلك قال ابن هشام دخول التمييز في باب المدح والذم أكثر من دخول الحال، مجيء التمييز في باب المدح والذم أكثر من مجيء الحال في بئس ونعمة. وهنا أيضا يعني رجح أن كلمة فارسا في لله ضره تمييز من هذه الجهة، التمييز يعني في باب المدح والذم الذي يأتي هو التمييز وليس ماذا؟ وليس الحال، لأنك تفسر ما تمدحه، أنت تمدح فلانا فلابد أن توضح لنا ما الذي تمدحه فيه، وهذا هو التمييز، التمييز يوضح، مفهوم يا إخوان؟ فالمهم أكمل، قالوا نعم رجلا زيد، فنعم نعم فعل والفاعل ضمير مستتر ورجلا تمييز، هذا التمييز ليس محولا، هذا غير محول، هو تمييز ولم يكن شيئا آخر، فهو من النوع الثاني غير المحول. من هذا في القرآن قوله تعالى عن إبليس قال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني لا، يقول تعالى قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، ماذا قبلها في سورة الكهف؟ بئس للظالمين بدلا، يقول ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، لا يقول تعالى أفتتخذونه، يعني إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بعض الناس اتخذ الشيطان وذريته وليا من دون من؟ يعني ترك الله وأخذ الشيطان، هذا بئس البدل، أليس كذلك؟ قال أفتتخذونه، يعني إبليس، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الأصل في غير القرآن بئس بدلا إبليس، بئس بدلا فاعل بئس ضمير هو، وبدلا تمييز، وإبليس هذا هو المخصوص محذوف لأنه معلوم كما يأتي في هذا الباب. المهم أن هذا مثال للتمييز غير المحول. واضح هذا الكلام؟ جيد. طيب أنت تقول كيف أعرف أن هذا تمييز جملة وليس مفعولا به مثل؟ أولا الغالب في التمييز أنه محول، وأما التمييز الذي ليس محولا فهو شيء قليل جدا، منه هذا المثال امتلأ الكوب، هذا مثال مشهور، ومنه عبارة لله ضر، ومنه في باب نعمة وبئس كما رأينا الآن، هذه أمثلة محددة التمييز فيها ليس محولا. تمام. معظم الأمثلة الأخرى لتمييز الجملة تكون من المحول، فهذه علامة. أولا أعرف تمييز الجملة من أنه في الغالب يكون ماذا؟ محولا، نعرفه من معناه. يعني مثلا في الجملة التي ذكرتها استفاد زيد مالا أو استفاد زيد علما، هل علما محولة؟ يعني أنت متردد هي مفعول به أم تمييز جملة؟ صحيح؟ أنت بين هذين، أنت درست أن التمييز يفسر، أنت معي؟ ودرست أيضا أنه أن تمييز الجملة يعني أو التمييز عموما يفسر، ودرست أن تمييز الجملة يكون في الغالب شيئا محولا، هل هذا محول؟ فهذه علامة المعنى تدل على أنه ليس ماذا؟ ليس تمييز. لذلك أنا أقول تمييز الجملة نعرفه من معناه، نعرفه من ماذا؟ من معناه. إذا وجدت تمييزا أو كلمة منصوبة ورأيت أنها في المعنى فاعل أو مفعول أو مبتدأ فاعلم أنها في الإعراب ماذا؟ تمييز. إذا وجدت كلمة منصوبة وكانت في المعنى من جهة المعنى فاعلا في الأصل أو مفعولا في الأصل أو مبتدأ في الأصل فاعلم أنها الآن تمييز. هل ازداد محمد علما، هل علما في المعنى ترى أنها فاعل أو مفعول، عفوا استفاد، هل ترى أنها فاعل أو مفعول أو مبتدأ؟ ترى؟ هل نقول استفاد علم محمد؟ لا، بل محمد استفاد علما، يعني المقصود حصل على علم، فهي مفعول به لأنك لا تجد في المعنى أنها محولة عن شيء. أرجو أن تكون قد فهمت. تمام؟ ننظر هل إذا وجدنا محولة فهي في الغالب هي تمييز؟ ليس في الغالب، بل واجب أن تكون تمييز، لابد أن تكون تمييز جملة، هذه علامته. أنت معي؟ لا. عفوا كان عندي سؤال ولكن يتعلق بنعمة وبئسة، بفاعل نعمة وبئسة. هل عندما تقول في الحالات الثلاث الفاعل يكون مقترن بألف لام، هل هنا نوع محدود أو كل الألف لام؟ لأن إذا جينا بالاسم الحسين يجوز نعم الحسين؟ لا، المقصود الألف واللام التي للتعريف وليست الزائدة. نعم. دعك أن الألف واللام الزائدة هذا أصلا على أنت معي؟ ويجوز أن نعمل التمييز المعرفة في هذا؟ في مع بئسة؟ لا، التمييز سيأتي هذا الكلام الآن بالنسبة لشرط التمييز. إذا عرفنا الآن تمييز المفرد وتمييز الجملة. تمييز الجملة يسمى تمييز الجملة وتمييز النسبة. تسميته بتمييز الجملة تسمية واضح لأنه يفسر الجملة جملة. طيب ها؟ طيب يسمى أيضا تمييز النسبة. ما المقصود بالنسبة؟ النسبة هي الإسناد. ألم نقل كل كلام فيه إسناد؟ طبعا. إذا قلنا ازداد محمد، محمد موسى ازداد مسند ومحمد مسند إليه، زيد أكثر من سعيد مالك، زيد أكثر، زيد مبتدأ وأكثر خبر محمد، إذن زيد مسند إليه وأكثر مسند، كثرة نسبت إلى زيد، هذا هو هذه هي النسبة، النسبة هي الإسناد. فهذا النوع يسمى تمييز النسبة لأنه يفسر النسبة التي في الجملة، يفسر الإسناد. حين قلنا ازداد محمد، نحن هنا نسبنا زيادة إلى محمد، لكن لا ندري في أي شيء، صحيح أم لا؟ فهذه النسبة ها مبهامة، أحسنت، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. زيد أكثر، نسبنا كثرة إلى زيد، لكن في أي شيء؟ فيأتي التمييز ويفسر هذه النسبة، مفهوم؟ لذلك يقال تمييز الجملة أو تمييز النسبة، واضح؟ ما المقصود من كلامهم تمييز المحفوظ والملحوظ؟ الملفوظ والملحوظ. جميل. سونا يسمى أيضا أين وجدت هذا؟ نسيت أستاذ والله. المهم تمييز المفرد يسمى تمييز الملفوظ، وتمييز الجملة يسمى تمييز الملحوظ. ملفوظ يعني نقول تمييز مفرد أو تمييز ذات أو تمييز ملفوظ كمثل والآخر تمييز جملة وتمييز نسبة وتمييز ملحوظ. جميل. والآخر من لفظة. تمييز المفرد اسمه تمييز ملفوظ، أي تمييز لملفوظ، يقصد أن المميز ملفوظ لفظ، عشرون طن ها صاع ها، صحيح أم لا؟ لفظ. لكن هنا في تمييز الجملة هو تمييز ملحوظ، أي تمييز لملحوظ. ملحوظ يعني مفهوم. ما هو المفهوم؟ الإسناد، الإسناد ها، النسبة، نسبة كذا إلى كذا، هذا شيء نفهمه، صحيح أم لا؟ معنوي، أحسن. فلهذا يقولون تمييز ملحوظ، أي تمييز لشيء مفهوم، والآخر تمييز ملفوظ لأنه تمييز لشيء ملفوظ. المميز في تمييز المفرد، المميز هو اللفظ المبهم، عشرون طن كيلو، لكن في الجملة المميز هو الإسناد، والإسناد هذا ليس لفظا وإنما هو شيء يفهم، واضح الكلام؟ لكن هذه التسمية لا تجدها يعني في الكتب القديمة، وفي معظم الكتب القديمة لا تجد هذه التسمية. يعني مثلا في القطر أقول ذات ونسبة، ذات ونسبة، هذه التسمية المشهورة، ذات ونسبة. في المتممة ذات ونسبة أو مفرد وجملة، لكن ملفوظ وملحوظ هذا يعني قليل الاستعمال. طيب بهذا لا يبقى إلا شروط التمييز. التمييز له شرطان كالحال بالضبط. الحال شرط له شرطان، التنكير وكونه فضلة، صحيح؟ كذلك التمييز، التمييز له شرطان. الشرط الأول أن يكون نكرة كما ترى. فإن جاء بلفظ المعرفة أولناه بالنكرة، ورد هذا في الشعر، يقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمرو. الشاهد قوله وطبت النفس، نقول طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسه، يعني زيد مثلا كان غضبان من شيء وبعد ذلك تكلمنا معه وخلاص يعني ذهب الغضب واستراح، طابت نفسه يعني استراحت. فنقول طاب زيد نفسه، هذا محول عن فاعل، يعني طابت نفسه زيد. لكن الشاعر قال وطبت النفس، فجعل النفس معرفة. فقال البصري، فقال العلماء هذه النكرة هي معرفة في اللفظ للضرورة فقط، للضرورة، لكن في التقدير هذا تعريف لا يفيد شيئا. المقصود وطبت نفسا، يعني واضح الكلام. فلذلك قالوا هو كالحال، الأصل أنه نكرة أو يجب أن يكون نكرة، فإن جاء بلفظ المعرفة أولناه بماذا؟ هذا مذهب البصريين. وأما عند الكوفيين فيجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة ولا تحتاج إلى تأويل. يعني يجوز أن تقول عند الكوفيين ازداد محمد العلم، والعلم تمييز مع أنها معرفة، لكن طبعا الصحيح هو رأي البصريين، لأنك إذا قلت ازداد محمد العلم فهذه الألف واللام لا تفيد، لا تدل على شيء، يعني المقصود ازداد علما، أي ازداد العلم الذي عنده، واضح الكلام. فلذلك فعلا هو تعريف لفظي فقط، لكن لا يدل على شيء في المعنى، مفهوم يا اخوان؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فضلة بنفس المعنى في الحال، يعني ألا يكون، بمعنى أنه ليس ركنا من الجملة فلا يأتي إلا بعد اكتمال الأركان، وليس المعنى أنه يمكن حذفه، فالتمييز كيف يحذف وهو أصلا يأتي لغاية جيدة أو لغاية مهمة وهي التفسير أو إزالة الإبهام، واضح؟ بهذا نكون قد فرغنا من باب التمييز. قال باب التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، يقصد النوعين، جميل. وهنا قال المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، وفي الحال قال المفسر لمن بهم من الهيئات، فالحال يبين الهيئة والتمييز يفسر الذات أو النسب. قال والذات المبهمة أربعة أشياء، المقصود بالذات النوع الأول، التمييز التمييز المفرد. والذات المبهمة أربعة أشياء، أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. والثاني المقدار، كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا وشبرا أرضا، تمام؟ هذا لفظ من ألفاظ الوزن، تمام؟ البر القمح، نعم، تمام؟ عفوا، هو من ألفاظ الكيل، القفيز كيل، والمنن المنن منن على وزن غد، هذا من ألفاظ الوزن، تمام؟ تمام. قال والثالث شبه المقدار، انتبه، نحن ذكرنا أربعة وجعلنا شبه المقدار مع المقدار، هو جعل شبه المقدار شيئا مستقلا وترك شيئا، وهو ما دل على مماثلة أو مغايرة، هذا ذكره ابن هشام في القطر. قال والثالث شبه المقدار، نحو قوله تعالى مثقال ذرة خيرا، فخيرا تمييز لمثقال ذرة. والرابع ما كان فرعا للتمييز، ما كان فرعا للتمييز، نحو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا. وهنا تنبيه، نحن ذكرنا في هذا النوع وجوها، صحيح؟ هذه الوجوه لم تذكر هنا، لكن ذكر ذكرت في باب الإضافة، ستأتي في باب الإضافة في المخفوضات عند حديثه عن الإضافة التي بمعنى من. الإضافة تأتي أحيانا بمعنى كمثل هذا باب خشب، فعندئذ قال يجوز باب خشب وباب خشبا وباب خشب. واضح الكلام؟ فهذه الإضافة على تقدير من، وذكر الوجهين الآخرين. فهذا كلام سبق لكن سيأتي على كل حال إن شاء الله. قال بعد: والمبين لإبهام النسبة، يقصد الجملة، إما محول وتحت قال أو غير محول. تمام أم لا؟ قال: إما محول عن الفاعل نحو تصبب زيد عرقا، أي تصبب عرق زيد، وتفقأ بكر شحما، تفقأ شحم، الشحم هو الدهن، تمام، الدهن الذي يكون في الجسم، الرجل السمين يعني يقولون عنده دهون فوق العضلات، تمام، نعم. وطاب محمد نفسه وقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. وإما محول عن المفعول نحو قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أو عن غيرهما، يقصد المبتدأ، فلا يوجد شيء غيره، نحو قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. أو غير محول نحو: امتلأ الإناء ماء، ولله دره فارسا. قال: ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني فضلا بالمعنى المتقدم في الحال، يعني بالتفسير الذي ذكره في الحال. قال: والناصب قال: والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات. هذه مسألة لم نشر إليها، نبينها. التمييز منصوب صحيح؟ ما العامل؟ العامل هو المفسر. طيب، في تمييز المفرد ما المفسر؟ العدد المفسر، يعني الذي قبل التمييز مفسر. أحسنت. قالوا: العامل في التمييز هو المفسر. قال ابن مالك: اسم، يعني في التمييز قال: اسم بمعنى من، وهذا أيضا علامة أيضا جيدة، يقولون علامة التمييز حرف الجر من، حضر 20 رجلا، أي 20 من الرجال. تمام؟ ها؟ تمام أم لا؟ ما زلت تفكر استفاد محمد علما؟ لا، أنت لا تقول استفاد محمد من العلم، أنت معي؟ ليس هذا هو التقدير. مثلا هذا طن أرزا، يعني هذا طن من الأرز، يعني هو جزء من الأرز، طن من الأرز، فهو بعض من الأرز. لكن عندما نقول ازداد محمد من العلم، هل محمد هو من العلم؟ من، كلمة من تفيد التبعيض، تفيد ماذا؟ يعني بعض. أقول: أخذت من المال، يعني أخذت بعض المال. فأنت إذا قلت حضر 20 رجلا، أي حضر 20 من الرجال، يعني هؤلاء 20 هم جزء من، هل هكذا المعنى في استفاد محمد العلم؟ لا، ليس بعض، فهذا مفعول به. أنت معي؟ واضح؟ نعم. فقال رحمه الله: اسم بمعنى من، مبين يعني مفسر، نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. أحسنت. ينصب تمييزا بما قد فسره، يعني التمييز منصوب بالمفسر. ففي تمييز المفرد المفسر هو العدد أو المقدار أو، فإذا قيل حضر 20 رجلا فرجلا منصوبة بـ20 ليست منصوبة بحضر. هذا طن أرزا، أرزا منصوبة بطن. طيب في تمييز الجملة ما المفسر؟ قلنا المفسر هو النسبة، هو ماذا؟ لكن النسبة لابد أن يكون فيها فعل، صحيح؟ الإسناد نسبة الفعل إلى صاحب، فلذلك قالوا في تمييز الجملة العامل هو الفعل أو الاسم الذي بمعنى الفعل. ففي قولنا ازداد محمد علما، علما منصوبة بازداد لأنه فعل النسبة. وفي قولنا محمد أكثر من سعيد مالا، مالا منصوبة به بأكثر لأن أكثر تفضيل يعمل عمل الفعل. واضح الكلام؟ لذلك قال والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، الناصب لتمييز الذات تلك الذات، الوزن العدد، ولتمييز النسبة الفعل المسند، أي والناصب لتمييز النسبة هو الفعل المسند. تمام؟ قال ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا. هذه أيضا فائدة، انتبه. التمييز عامله هو المميز، صحيح؟ لا يجوز أن يأتي التمييز قبل عامله، لأن التمييز مفسر والعامل مفسر، ولا يأتي المفسر قبل المفسر. أحسنت، لا يأتي المفسر قبل لا يأتي التفسير قبل الشيء الذي يفسر، لا، الشيء المبهم يأتي أولا ونقول تفسيره كذا، لا نقول هذا تفسير وهذا التفسير هو لكذا، لا. أنتم معي؟ واضح الكلام؟ هذا حتى عقلا المبهم يذكر أولا وبعد ذلك نفسره، لا نأتي بالتفسير وبعد ذلك نقول هذا هو تفسير لكذا، لا، هذا ليس معقول. واضح؟ فلذلك قال ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، يعني حضر 20 رجلا هل يجوز حضر رجلا 20؟ طيب ازداد محمد علما هل يجوز علما ازداد محمد؟ لا، فلا نقدم التمييز على عامله. واضح يا إخوان؟ هذا باب التمييز. لا يبقى في المنصوبات إلا باب واحد وهو باب المستثنى، وهذا الباب باب طويل يحتاج إلى تفصيل. طيب بالنسبة للدرس غدا، أنا على كل حال سأسافر غدا، فهل يمكن أن تدرسوا كما درسنا من قبل في الساعة العاشرة؟ أستطيع.